الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكملة لكتاب الوضوء، أذكركم ونفسي بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما هي فرائض الوضوء؟ عند الأحناف أربعة وهم المذكورين في القرآن: غسل الوجه، ومسح ربع الرأس، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح ربع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. عند الشافعية هؤلاء الأربعة مع النية والترتيب، وعند أحمد يعني يبقى فرائض الوضوء عند الشافعية ستة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب. عند أحمد ستة: غسل الوجه، ويدخل في غسل الوجه كل ما يتعلق بالوجه من الأنف والفم والمضمضة والاستنشاق والاستنصاق. والسادس هو الموالاة. عند مالك فرائض الوضوء سبعة: النية، والأربعة المذكورين في القرآن، والموالاة، ودرك الأعضاء. لكن بالنسبة لغسل الوجه، حدود الوجه من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، وعرضا من شحمة الأذنين عرضا، وتعهد ما غار في الوجه من العين والمناطق الجائرة أو العميقة، والاستنشاق والاستنصار داخل في الوجه عند الحنابل، ويتعلق به غسل اللحية إذا كانت كثيفة، وفي السنن تخليلها، وغسل اليدين مع المرفقين أي إلى المرفقين، وسمي بذلك للارتفاق لأن الإنسان يستند ويرتفق على هذين المرفقين. أما مسح الرأس فيدخل فيه عند الحنابلة مسح الأذنين. وقلنا في المسح أن أبا حنيفة قال بالربع يعني ربع الرأس، وقال الشافعي بعض الرأس بعض الشعيرات، أما مالك وأحمد فقالوا بمسح الرأس كله، وأن الباقي للتأكيد، وأنه كان فعله صلى الله عليه وسلم. غسل الرجلين مع الكعبين وتقليل أصابعهما. الترتيب هذا قلنا أنه فرض عند الشافعية والحنابلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ به الله، ولأنه الذي جاء في القرآن من قطع النظير كما قلت سابقا. والموالاة عندما انقلب الموالاة وهم الحنابلة. والآن سأبدأ بالكلام عن التيمم. الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر ذلك للنبي فلم يعنف، أي فلم يعنف عمرو بن العاص. إذا حضر الماء وهو في الصلاة يتيمم بتيمم، إذا حضر الماء وهو في الصلاة بتيمم، ما الحكم فيه؟ يعني يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويستأنف في الصلاة، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الرأي الثاني: يمضي في صلاته ولا يقطعها مالك والشافعي ورواية عن أحمد. الشاهد في هذا: ولا تبطلوا أعمالكم. يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، هذا ما قاله مالك وأبو حنيفة. قالوا: لا الشافعية وأحمد قالوا تراب الأرض، الدليل وجعلت لنا تربتها طهورا. باب عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء الصحراء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه ليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله ووضعوا رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. فقام رسول الله حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد لابن الحضير ابن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا الحديث فيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين، وإن قلت استحباب الصبر على العتاب، الترخص بترك التهجد في السفر، شريعة التيمم من بركات آل الصديق، جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة خارجة عن بيته. عن جابر بن عبد الله أن النبي قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي أحد من الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومية خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم خمسا لم يعطهن أحد قبلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خصال أكثر من الخمس، منها أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، ومنها ما أعطي لأمتي جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وقال عن نفسه أعطيت مفاتيح الأرض وأعطيت الكوثر وسميت أحمدا وختم بي النبيون وجعلت أمتي خير الأمم وغفر لي ما تقدم من ذنب وما تأخر، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش والفاتحة، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فما دونه كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم، وكثير غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا الكلام لا يقوله على سبيل الفخر ولكن من باب التحدث بالنعمة وأن ربنا خصه بهذه الخصال الحميدة. قوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أيما هذا حرف أو أداة استيفاء يعني أي رجل أو امرأة، وإنما ذكر الرجل للتغليب، من أمة محمد أدركته الصلاة فليصلي. فالأرض كلها مسجد وطهور، مسجد وترابها طهور، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل لأن النار كانت تأتي فتأكلها، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومية خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نصرت بالرعب مسيرة الشهر، السر في تخصيص مسيرة الشهر لأن كان أبعد الأعداء منه مسيرة الشهر. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. عن ابي جهيم بن الحارث الانصاري قال اقبل النبي من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب المتيمم هل ينفو فيهما؟ عن عمار بن ياسر انه قال لعمر بن الخطاب اما تذكر ان كنا في سفر وانا وانت فاما انت فلم تصلي، واما انا فتبعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي فقال النبي تبعك، يعني تكلم في التراب بجسد، فقال النبي انما كان يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الضرب هنا ضربة واحدة، هذا هو الصحيح. باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم يكفيه من الماء. عن عمران بن حسين الخزاعي قال كنا في سفر مع النبي وإن أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي إذا نام لم نوقظه حتى لا يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا يعني قوي الصوت، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد. ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيه. ثم سار النبي فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا عليا ورجلا آخر، فقال اذهبا فابتغيا الماء، فانطلق فلقي امرأة بين مزادتين أي قربتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا، يعني رجالها تخلفوا لطلب الماء، فقال انطلقي إذا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله، قالت الذي يقال له الصابئ، قال هو الذي تعنيه، فانطلقي فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالة ونودي في الناس، يعني أجازوا أخذ مائها لأنها كافرة حربية، لأنها قالت عن الرسول أنه صابئ، وإن كان لها عهد فمباح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض. اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه لا يخير إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، يعني هي أكثر ماء مما كان أولا. فقال النبي اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، يعني اعلمي ما نقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فنام بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولهم من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطعوها فدخلوا في الإسلام. والمعنى الذي اعتقدوه أن هؤلاء يتركونهم عمدا لا غفلة ولا نسيانا بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم، وكان هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا لا ينسب للإنسان في ذات نومه تفريط أو غيره، ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. يجوز تأخير قضاء الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل. استحباب الانتقال من مكان السهو والنوم، استحباب المكافأة على الخير، تقديم مصلحة الشرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء. في استعمال عمر التكبير معنى سلوك الأدب مع قضاء المصلحة، جواز التأكيد باليمين وإن لم يتعين، مشروعية الأذان للفوات، حسن الملاطفة والرفق في الإنكار يعقب الخير، الحث على صلاة الجماعة، الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام. الدليل على أن المتيمم في هذه الحالة ليس عليه القضاء. الجري على العادة في طلب الماء وغيره والأخذ بالأسباب. جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة. هذا في كتاب التيمم. وكما قلنا أن التيمم من الأمور التي ذكرت في القرآن ودلت عليها السنة، وشروط صحة التيمم النية والإسلام والعقل والتمييز وانعدام المائي أو تعذر استعماله وأن يكون بصعيد طاهر لا غبار. أما فروض التيمم فهي مسح الوجه ومسح اليدين إلى الرسغين والمولاة. ونواقض التيمم ثلاثة، هي نواقض الوضوء أو وجود الماء أو زوال المبيح للتيمم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.